وعلموا قول الله جل ذكره: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فكل كلمة تكتب وتسطر. فاللبيب من جعل صحائفه نيرة يوم القيامة لم تسطر بلغو ولا برفث ولا فسوق. فإن الله وصف أهل الإيمان بقوله: والذين هم عن اللغو معرضون، وبقوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وبقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فكثرة الكلام ليست من شيم أهل الصلاح، وليست من شيم العقلاء، إنما الثرثارون المتشدقون هم أبعد الناس مجلسا من رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. فليكن هديا قاصدا قلة الكلام إلا بذكر الله عز وجل، فهذا الذي استحب لنا الإكثار منه، وخاصة ونحن على مشارف شهر كريم أهل الله علينا وعليكم هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. فإن كان ثم كلام ويستحب هذا الكلام، فليكن كلاما بذكر الله عز وجل ترطب به الألسن، تطمأن به القلوب، تمحى به الذنوب وآثارها، تقوى به الأبدان، ألا وهو ذكر الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، أي إلا نجوى من تناجى مع صاحبه وتسارر مع صاحبه وتكلم سرا مع صاحبه. يأمره بماذا؟ يأمره بصدقة. هلم يا فلان إلى بيت فلان نتصدق عليه إذ به فقر شديد. هلم يا زيد إلى مكان كذا فهذا حي بئيس نتفقد أحوال أهله. هلم يا فلان إلى هذه الأرملة التي ترملت على أيتام نقيل عثرتها، نعطيها ما تقيم به أمرها. فصور النجوى هذه يحبها ربنا ويحب الإصرار بها حتى لا يؤتك ستر، حتى لا يؤتك ستر. فالتناجي بمثل هذه الأمور أمر محمود مستحب. إلا من أمر بصدقة، أي في مناجاته أمر غيره بالصدقة وحثه عليها ورغبه فيها، فهذا صنيع محمود ولا زال. وشواهده من كتاب الله وسنة رسوله أقصى مما تحصى بكثير، لا يكاد يأتي الحصر على الآيات الآمرة بالصدقة والحاسة عليها والمرغبة فيها. يكفي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من هذا الموفق المسدد الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. تعلمون بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى في عدة نصوص من كتابه وسنة نبيه محمد قد بين أنه يخلف على المتصدق المحسن ويبارك له. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا وعد ربنا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهذا أيضا دعاء الملك كل صباح: اللهم أعطي منفقا خلفا. وهذا أيضا وعد رسولنا، وعليه أقسم ثلاث أقسم عليهن ما نقصت صدقة من مال. تعرفون والذكرى تنفع المؤمنين. أصحاب نبيكم لما نالوا أعالي الدرجات، لما بلغوا هذه الرتب العلية. وكما قال رسولنا محمد: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لماذا بلغوا هذه المنازل وبماذا؟ لقد أنزل ربنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. في التو وفي الحال ذهب أبو طلحة الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إني أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، حديقة وبستان فسيح، فيه عين جارية، مأوى طيب وبارد، كان النبي يذهب إليها يشرب منها. يا رسول الله، أحب مالي إلي بيرحاء هي صدقة لله ورسوله، ضعها حيث أراك الله يا رسول الله. إذ الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك مال رابح، بخ بخ، ذاك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها بين أقاربه الفقراء رضي الله عنه. وكان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يرحمه الله يكثر من التصدق بالسكر. قيل له في ذلك، قال: لأن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب هذا السكر، فأحب أن يطعم معي غيري منه، امتثالا لأمر الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا عام لك: دابة أعجبتك، سيارة تملكها أعجبتك، لا مانع من أن تقضي عليها وبها مصالح فقراء، وأن تحمل عليها محاويج. فهذا داخل في قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون من طرف خفي. كذلك لك بيت تؤجره لا يمنع أن تتغاضى عن راتب شهر وإيجار شهر لفقراء محاويج يسكنون عندك. نرجع إلى التأويل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. وإن كان الأمر بالصدقة مستحب، فالأمر بالزكاة الواجبة أوجب، فلا يغفل عنها غافل، إذ هي ركن عظيم من أركان الإسلام. ويكفي أن ربنا توعد مانعها بقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة، مثل له أي ماله يوم القيامة، يصور له ماله مثل له شجاعا أقرع، له زبيبتان مثل له المال، أي حول له المال في صورة حية ضخمة عظيمة تطاير شعر رأسها من شدة السم الذي به، بل وبيضت فروة الرأس وكادت أن تنتهي من شدة السم الذي به، له زبيبتان قيل له نابان بدلا من الناب الواحد، وقيل نقطتان فوق العينين ممتلئتان سما، مثل له ماله شجاع أقرع يأخذ بلهزمتيه، يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، يعني يشرشر له جانب الفم، يشده من جانب ومن الجانب الآخر، ثم يطوق رقبته، يطوق رقبته قائلا: أنا كنزك. قال عليه الصلاة والسلام تاليا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى: مثل له شجاع أقرع يطارده ويفر منه ويتبعه قائلا: أنا كنزك، أنا مالك، فإذا رأى أن لا محالة ناوله يده فيقضمها كما يقضم الفحل، ثم يطوق رقبته. عياذا بالله من ذلك، من منكم يتحمل ذلك يا مانع الزكاة؟ لقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. لقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله إبلا فلم يؤد زكاتها بطح لا يوم القيامة بقاع قرقر، أن يؤتى بصاحب الإبل فينام منبطحا على وجهه على أرض مستوية، بطح لها أي لإبله بقاع قرقر، فتأتيه إبله أثمن ما كانت وأعظم ما كانت، تطأه بأخفافها وتنطحه برأسها، لا يتخلف منها فصيل واحد، كلما مر عليه أولاها أخراها عاد عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. أيها الإخوة، وكذا يفعل بصاحب البقر وبصاحب الغنم. قال قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: ألا فلا يأتين أحدكم يوم القيامة ببقرة يحملها على رقبته، أي ببقرة ثقيلة أراقته يحملها على رقبته، لا يهار لا قوار، فيقول: يا محمد أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة على ركبته ببعير يحمله له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة تيعر يحملها على رقبته، يقول: يا محمد أغثني، فأقول: قد بلغتك، لا أملك لك شيئا. أيها الإخوة، لقد أتت امرأتان إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاة فنظفوا أموالكم من الوسخ الذي بها، فإن زكاة إذا بقيت في المال لوثته ووسخته. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو بفعل بر تناجى مع صاحبه. هلما نفعل خيرا؟ ما الذي يقربنا من ربنا؟ هلما نذكر الناس بفعل بر، ببناء مسجد، بسبيل الماء يشرب منه المار، بأفعال البر عموما أو معروف أو إصلاح بين الناس. هلما يا فلان، نذهب إلى فلان وفلان بينهما خصومة، هلما نصلح بينهما. هذا التناجي يحمده لك ربك، تتناجى مع أخيك: أرى فلانا وفلانا متخاصمين، فهل لنا في أجر من ربنا؟ نصلح بين المتخاصمين، نقارب بين المتباعدين، نؤلف بإذن الله بين القلبين المتفرقين. هكذا فينبغي أن تكون ثم فئة مصلحة تنظر في الناس وأحوالهم، تقرب بين المتباعدين وتؤلف بين المتنافرين بإذن الله، ممتثلة أمر الله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، ممتثلة أمر الله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، راغبة في الدخول في قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، راغبة في الثواب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعدل بين الاثنين صدقة. فهل منكم من طائفة عطلت أعمالها ابتغاء وجه الله؟ هل منكم من رجل أعمال يعطل أعماله رغبة في الإصلاح بين المتخاصمين. هل منكم من طبيب أغلق العيادة يوما للإصلاح بين زميلين متخاصمين؟ هل منكم من تاجر يؤخر صفقة كي يصلح بين متخاصمين؟ إن نبيكم عليه الصلاة والسلام تأخر أحيانا عن صلاة الجماعة لما بلغه أن بين بني عمرو بن عوف تقاتل، وأنهم قد تضاربوا فيما بينهم بالجريد وبالنعال، فذهب إليهم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام يصلح بينهم حتى فاتته الجماعة، وصلى بالناس أبو بكر أو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. أيها الإخوة، فقد أثنى رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام على صبطي الحسن قائلا: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فليكن التناجي إذن فيما بيننا، وليكن التسارر تسارر لمثل هذه الأعمال المباركات الطيبات. أيها الإخوة، وإن كان الإصلاح بين الناس مرغبا فيه، فالإصلاح بين ذوي الرحم أشد ترغيبا. فليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، إن كان يستحب بل يجب أن تصلح بينك وبين غيرك على مشارف هذا الشهر الكريم، فلا يأتيك هذا الشهر وأنت متشاحن وأنت متخاصم فتتخلف عنك المغفرة، بل يأتيك الشهر وقد أصلحت بينك وبين الناس. فكر، من الذي بينك وبينهم خصومات؟ كيف السبيل للإصلاح؟ كيف السبيل للعلاج؟ وإن كنت مظلوما فلن يترك الله العمل ولن يترك الله الثواب. فكر في الناس، من الذين لهم عندك مظالم؟ كيف أصلح ما بيني وبينهم حتى يدخل علي هذا الشهر الكريم قد غفر لي ذنبي؟ هل رحمي قد وصلت؟ من الذين قاطعتهم من أرحامي؟ وما سبب هذه القطيعة؟ ما سببها؟ دنيا ثانية، دنيا زائلة أم ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض يوم القيامة أفلاز أكبادها كأمثال الأسطوان من الذهب والفضة. تقيء الأرض أفلاز أكبادها من الذهب والفضة أمثال الأسطوان. فيأتي الآتي فينظر فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويأتي الآخر فيقول: في هذا قتلت. ويأتي الثالث فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. فانظر لما القطيع بينك وبين الرحم. لما قطعت أختك؟ لما قطعت عمك؟ لما قطعت أخاك؟ فكر وبادر بالصلة بين يدي هذا الشهر الكريم حتى يدخل عليك هذا الشهر وأنت تعقل عن الله أمر، وأنت تعقل عن الله النهي، وأنت تشعر للقرآن بطعم وتشعر للقلب بلذة. نظف قلبك من الدنس والوسخ الذي عليه استعدادا لهذا الشهر. قدم استغفارا طويلا على ما اشتررت على نفسك من ذنب وعلى ما اقترفته في حق المسلمين. قدم استغفارا طويلا يسلم لك قلبك بين يدي هذا الشهر المبارك الكريم. استغفر، اغسل قلبك بالاستغفار وبرد المظالم الى اهلها حتى ينزرف منك الدمع، حتى يلين منك القلب، حتى تبادر الى ازالة ما قد ران. ايها المسلم الكريم، وان كان ثم صلح فصلح عظيم بين العاق ووالدي اللذين عقهما، فليبادر كل عاق بالتوبة والإنابة إلى ربه والحرص على إرضاء والديه. وإن كان ثم نفس فرطت في جنب الوالدين بل وفي جنب الله حتى مات الوالدان، فلا يقنطن قانط من رحمة الله عز وجل. فربكم يقول: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فالتمس النافع الذي ينتفع به الوالدان في قبريهما. ابحث إن كنت فرطت في حقهما في الحياة، فابحث عما ينفعهما بعد الممات. فكأننا والله بالوالدين في قبريهما يناديان: يا بني انقطع رجاؤنا الا في الله ثم فيك، انقطعت امالنا لم يعد يصل الينا ثواب، فهل من استغفار تستغفر لنا؟ هل تطلب لنا من ربنا ان يغفر لنا؟ كأني بالوالدين يقولان هما في القبر: يا بني هل من صدقة جارية تديها الينا وتحسن بها الينا؟ اعمالنا قد انقطعت، لا رجاء لنا الا في الله ثم فيك. ايها الولد، كم حنونا عليك، كم طفنا بك عند الاطباء، كم سهرنا من اجلك. هل تقتطع من قوتك شيئا تتصدق به علينا؟ عسى الثواب ان يصل الينا ونحن في ظلمة ونحن في وحشة، لا رجاء لنا الا في الله ثم فيك. هل لنا في مصحف تشتريه تتصدق به عنا لعل قارئا يقرأ فيدعو لنا فينار لنا قبرنا بعد ظلمة ووحشة؟ هكذا كأن الوالدين يناديان على الولد وقد انقطعت الأعمال. فبادر بإجابة الداعي البئيس الذي انقطعت عنه الأعمال، الذي قد أحسن إليك صل من كان أبوك يصل. إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، كما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: إن كان الوالد قد أفسد فأصلح ما قد أفسده الوالد. سلمك الله وسلمه، أصلح ما أفسده الوالد، تكشف عنه الكربة، تزيل عنه الغمة بإصلاح ما قد أفسد. حقا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لا ابتغاء وجه الناس، لا ليقال محسن، لا ليقال ذاكر، لا ليقال بار ووصول، بل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من الله علينا وعليكم بعظيم الأجر وجميل الثواب، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد سمعتم آنفا قول ربكم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ما مصيره. قال تعالى: نوليه ما تولى، نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره، عياذا بالله من جهنم، عياذا بالله من سوء المصير. أما هذا لنفس أيها الإخوة أن تأجر المعاصي بين يدي هذا الشهر الكريم؟ أما هذا لعين كانت تنظر إلى مناظر قبيحة محرمة أن تكف عن هذا النظر؟ أما هذا لعين كانت تنظر إلى أفلام قبيحة وإلى نسوة عاريات وإلى صور خليعة أن تقلع عن هذه المناظر؟ إن ربكم يقول، إن ربكم يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديث. إن ربكم يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هكذا يقول ربكم. فيا من له عين تنظر إلى المحرمات، عينك عليك شاهدة، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ فالعين عليك شاهدة والشفات عليك كذلك شاهدة. أما هان لعين تنظر إلى فضائيات قبيحة أن تقلع عن هذه المناظر؟ إنك ستسأل يا عبد الله، ستقف بين يدي الله وربك سائلك: أما فرطت في جنب الله يا عبد الله؟ فليتق الله أمرون في سمعه، وليتق الله أمرون في بصره، وليتق الله أمرون في فؤاده وفي سائر جوارحه، فإن كل ذلك يوم القيامة عليه شاهد. ألا فلتغلق هذه الأجهزة الفاسدة ولتهجر بين يدي هذا الشهر الكريم وفي الشهر الكريم، لتهجر هذه الأجهزة الفاسدة التي تبث الفسق والمحرم، ولتحفظ الأعين. فرق أيها الناس بين عين تبكي من خشية الله وتزرف الدمع خوفا من لقاء الله، وبين عين مسرفة على نفسها تنظر إلى المحرمات وتجول يمينا وشمالا. فرق بين أذن تستمع لكتاب ربها يتلى، وأذن تستمع للغناء الفاحش الماجن. فرق بين لسان رطب بذكر الله وبين لسان يدندن بالأغاني الفاسدة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وكما قال ربكم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي رجل يقوم من الليل يطيل القيام تاليا للكتاب باكيا خائفا من يوم الوعيد خائفا من يوم الحساب خائفا من موقف يقف بين يدي الله فينظر عن اليمين الى ما قدم وينظر عن الشمال الى ما قدم وينظر للامام فلا يرى الا النار فرق بين رجل كهذا وبين رجل يضيع ليله في اللهو والطرب والافلام الا فليتق الله المسؤولون والقائمون على أجهزة الإعلام والممكن لهم في الأرض ألا فليتقوا الله بالمسلمين فإنهم مسؤولون عن رعاياهم ورب العباد شاهد المسؤولون أيها الإخوة من كان منكم منهم فليتق الله في من هم تحت يديه فليتق الله المسؤولون عن الإعلام ويحافظوا على دين المسلمين وعلى مشاعر المسلمين ولا يفسدوا عليهم صيامهم بالقاذورات والوسخ الذي يبث من أجهزة الإعلام لا بارك الله في من نشر فسادا ولا في من نشر فسقا ولا فجورا لا بارك الله فيهم نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم وإياهم سبل السلام وأن يخرجنا وإياكم وإياهم من الظلمات إلى النور أيها الإخوة كل امرئ منكم بصير بنفسه ورقيب على نفسه وحفيظ عليها كل منكم سيقف بين يدي الله وحده فلا تغتروا بالكثرة الحائدة عن طريق الله يقول ربكم وكلكم آتيه يوم القيامة فردا ويقول نبيكم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ليس بينه وبينه ترجمان فلا تغتروا بالكثرة الكاثرة من أهل الفسق وأهل الفجور وأهل العصيان فكما قال ربكم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فحافظوا بارك الله فيكم على أسماعكم وعلى أبصاركم وعلى قلوبكم وعلى ألسنتكم وعلى فروجكم فجوارحكم كذلك أنتم عنا مسؤولون بين يدي ربكم أدوا أيها الإخوة لكل ذي حق حقه سلمنا الله إياكم من كل مكروه وسوء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم نقي قلوبنا من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع نعوذ بك اللهم من ذلك أجمع اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجب دعانا ودعاء المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا واغسل حوباتنا واقبل توبتنا يا رب العالمين، يا مجيب السائلين يا سميع الدعاء. اللهم ارزقنا رقة للأيتام والمساكين، برقة لعموم المؤمنين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، فإن صلاتكم تصل إليه فأرد عليكم مصليا مسلما، واقم الصلاة.